ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هناك حيث هذه المرأة الصالحة امرأة عمران، رزقها الله تبارك وتعالى جنينا، فنذرته لله تبارك وتعالى. وتعالى لنستمع هذه القصة من كلام الله تبارك وتعالى، حيث يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. كانت تتمنى هذه المرأة أن ترزق ذكرا يقوم على رعاية الدين وإقامته وعمارة بيت المقدس، إلا أن الله تبارك وتعالى شاء أمرا آخر. قال تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا، قام على رعايتها زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها طعاما لم يعطها هو إياه. قال: يا مريم، أنى لك هذا؟ ما مصدر هذا الطعام؟ ما مصدر هذا الرزق؟ من الذي أعطاك إياه؟ أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى الرزق والرزاق أي هو الذي يسوق إلى خلقه ما تقوم به حياتهم، سواء كان هذا من طعام وشراب وغير ذلك، وما تقوم به قلوبه. فالرزق نوعان: رزق الأبدان ورزق القلوب. والذي تولى أن يأتي بهذا إلى خلقه رب العالمين، ولم يدعه لأحد، بل تكفل به سبحانه جل في علاه، وكتب لكل مخلوق رزقه في هذه الدنيا، وقدره وكتبه عنده سبحانه جل في علاه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتأمل كلمة على الله، إلا على الله، يعني كأن الله تعالى فرض على نفسه ولم يفرض عليه أحد، وأوجب على نفسه ولم يوجب عليه أحد، إلا على الله، على الله وحده، إلا على الله رزقها. أيا كانت هذه الدابة، أيا كانت هذه الدابة. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذن الرزاق الذي يسوق لك الطعام، والذي يسوق لك الشراب، والذي يسوق لك كل شيء هو رب العالمين، والذي يمدك أيضا بالإيمان والقرآن والعلم هو رب العالمين. فحياة جسدك تكفل بها، وحياة قلبك تكفل به تبارك وتعالى، وهذا هو أشرف الرزق وأعظمه. إذا عرفت ذلك، أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فاطلب الرزق من عند الله تعالى، واعلم أن كل من سوى الله مرزوق وليس برزاق. حتى أنت لا ترزق زوجتك، ولا ترزق عيالك، ولا ترزق الموظفين عندك، ولا الخدم عندك. أنت ما أنت إلا سبيل يجري الله تعالى على يديه الرزق، سبب فقط. أما الحقيقة الذي يطعم، قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم تبارك وتعالى، لأنه غني. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: إن الذين تعبدون من دون ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. لا يملك الرزق أحد إلا الله تبارك وتعالى. لذا عجيب أمر هؤلاء الناس عندما ترى عبدا يعني ينافق ويداهن وربما يسرق وربما يؤذي وربما يقتل، كل هذا تملقا لمخلوق، يثني على أحد الناس ثناء باطلا ينافقه، كل هذا لماذا؟ خشية أن يمنع عنه الرزق. من الذي أخبرك أن هذا يملك ذلك؟ إن هذا لا يملك أن يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق غيره. تأمل هذه القصة، كان هناك رجل عنده عبد، فطلب هذا السيد من عبده أن يسقيه، قال اسقني. فجاء هذا العبد بإناء فيه ماء، فلما قربه من سيده سقط الإناء على قدم السيد فغضب، فقال العبد يا سيدي والكاظمين الغيظ، قال كاظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. سبحان الله، هذا العبد مع أنه آدى سيده إلا أن النتيجة كانت العتق، أصبح حرا. فذهب العبد فرحا خطوات ثم رجع وقال يا سيدي اعلم أنك لست من أعتقني، وإنما أعتقني من أجراها على لساني. هذا معنى أن تعيش عزيزا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. أسألك سؤالا، هذه الطيور وهذه الوحوش في أي مكان تعمل؟ إنها تعمل وتسعى في أرض الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. لماذا أنت قلق؟ لماذا أنت وجل؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا هذا التملق؟ لماذا تسعى إلى أن تعرف هذا وذاك؟ لماذا؟ أو تظن أن هذه تغني عنك من الله شيئا؟ كل هؤلاء عبيد مملوكون مرزوقون، لا يملكون لأنفسهم رزقا ولا لغيرهم رزقا، بل هو مرزوق مثلك تماما بتمام. أرادك الله تعالى أن تعيش عزيزا، فلما أنت مصر أن تعيش ذليلا؟ لما؟ كلها بعز، لا تحني جبهتك إلا لله تبارك وتعالى، فقط اسعى كما تسعى الطيور، لا تجلس في بيتك، هذا تواكل، إنما اخرج واذهب واعلم أن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ليس في الأرض، رزقك ليس عند أحد من بني البشر، ليس عند أحد البتة، إنما هو عند الله تبارك وتعالى. إذا علمت ذلك أيضا أن الرزاق هو الله تبارك وتعالى، فإياك أن تطلب الرزق بمعصية الله عز وجل. أتعجب والله من هؤلاء الذين يأكلون الحرام، يرتشي ويسرق ويطفف في المكيال والميزان ويحتال على الناس، ثم إذا سألته ما عذرك يقول الأولاد والدنيا والمصاريف والحياة، يتحجج لك بذلك وأن الدخل غير كافي وأنه يحتاج إلى أموال حتى يسد ما عليه، فيعصي الله تبارك وتعالى ليرزقه. سبحان الله، إن الله تعالى هو الذي يرزق الكفار، الكفار الذين يحاربونه ويشتمونه ويسبونه هو الذي يرزقهم، لأنه لا يتخلى عن عبيده. هذا العبد خلق الله وصنعته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فهل يرزق الله تبارك وتعالى العبد الكافر ويترك عبده الطائع؟ أو تظن، فما ظنكم برب العالمين، أو تظن أن الله تعالى سيتخلى عنك إن أطعته وتركت الحرام لأجله وسيعطيك إن عصيته فسرقت وارتشيت. فما ظنكم برب العالمين؟ عجيب أمر هذه المرأة التي خلعت حجابها أو خلعت حجاب ابنتها، فإن سألتها لما فعلت ذلك تقول حتى ترزق بالزوج. سبحان الله، الزوج رزق. هل من الممكن أن تعصي المرأة ربها فتعري جسدها ثم تظن أن الله تعالى سيرزقها ولن يرزقها حال حشمتها وحال سترها؟ فما ظنكم برب العالمين؟ تأمل هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، اعلم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. ليس هناك مخلوق على ظهر هذه الدنيا يموت ولم يكمل رزقه، لا والله، رزقك مكتوب مقسوم، لن يحول بينك وبينه أحد، ولن يمنع عنك أحد منه ذرة. أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. النصيحة: فلا يحملنكم استبطاء الرزق. تأمل، لابد أن يحدث غربلة. كثير جدا من الناس من يدعي أنه تقي وأنه عمد وأنه صابر وأنه كذا وكذا، لابد أن تحدث غربلة. فلا يحملنكم استبطاء الرزق. شاب تخرج من الجامعة أمامه وظيفة أن يعمل محاسب في بنك ربوي، ويريد أن يعيش، ماذا يصنع؟ الله تعالى سيختبره ويمتحنه، هل سيتعجل رزقه فيعصي الله تعالى أم سيصبر؟ فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الجنة لن تنالها إلا بالطاعة، الرزق مقسوم. هذا الذي سرق، الذي عمل في بنك، الذي عمل في مكان محرم، الذي باع شيء محرم، الذي احتال على الناس فأخذ أموال معينة، هل أخذ أكثر من رزقه؟ لا والله، أخذ رزقه لكنه أخذه ممحوق البركة. لذلك قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيأتيك الرزق من حيث لا تتصور، هذا بشرط أن تتق الله، أن تترك ذلك لله تبارك وتعالى. الناس تبحث أولا عن المخرج حتى تتق الله عز وجل، لا والله. ثم رسالة إلى هذا العبد الذي فرط في طاعة الله تعالى متحججا متعللا أنه يعمل ويبحث عن رزقه ورزق عياله. تجد أب ترك الزوجة وترك الأولاد سنة واثنين وثلاثة واربعة حتى فسد الأولاد، تقول له: ماذا تصنع يا عبد الله؟ الأولاد ضاعوا، اجلس وربي أبنائك. يقول لك: ماذا أفعل؟ أبحث عن الرزق. تأمل ماذا قال الله تعالى، يقول عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، نحن نرزقك فقط، أنت واجب عليك غاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخيرا، اعلم أن الرزاق قسم الأرزاق بحكمة، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كم من إنسان قدر الله عليه الرزق رحمة به، وكم من إنسان وسع الله عليه الرزق رحمة به. فرد بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ثم اعلم أن أعظم الرزق أن ترزق الجنة. قال تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. اللهم ارزقنا الرزق الكريم في جنتك ومستقر رحمتك. أقول قولي